入っている。بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. تحدثنا في الدرس الماضي على أن تأثر الناس بالمواعظ أنواع، وقلنا إن العقل حتى يثبت وجوده في مقاومة الهوى لا بد أن يستعين بجنود، وقلنا إن من أهم هذه الجنود اثنين، وهما الترغيب والترهيب. وضربنا أمثلة على الترغيب، ونتابع أمثلة الترهيب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول من هذا الترهيب ما رواه المحدثون أن لجهنم 4 زفرات يوم القيامة، ثم قالوا وفي الزفرة الرابعة ينزوي الملائكة خوفا ورهبة من الله تعالى تحت العرش، حتى جبريل ينزوي كالشن البالي، مثل يعني الكرب الفارغة ينزوي، وميكائيل كذلك، وكل ينادي ويقول نفسي نفسي. قضية ما هي سهلة. هنا الإنسان إذا قدم شيئا في حياته ينجيه الله عز وجل، هنا هذه المواقف. ثم يبعث الله تبارك وتعالى جبريل إلى النار فيقول لها الطاعة الطاعة، أي إلزم الطاعة، يعني لا تشتطي أكثر من حدك، لك حد قسمه الله عز وجل. فتقول النار عزتك وجلالك، تخاطب ربها، لأنتقمن من كل من لم يعمل بطاعة الله اليوم، لأنتقمن، ومن من استعان بنعم الله على معاصي. أنا اليوم أخذ يعني أريهم كيف يكون. نعم. ثم تقول أي النار يا جبريل، أخلق الله خلقا يعذبني به؟ هل أنا في خلق أقوى يعذبني به؟ فيقول جبريل لا، ما خلقك الله إلا نقمة على من عصاه. فتقول النار عندئذ الحمد لله الذي جعلني نقمة على من عصاه، ولم يجعل من خلقه من إيش ينتقم مني. هذا من الترهيب مثال لما يسمع. وعندها قال العلماء تعظم الخطوبة، موقف رهيب هائل، لأنه مش قضية ساعة ساعتين يوم 100 سنة، ذل الأبد أو نعيم الأبد. عندها تعظم الخطوبة وتظهر القبائح والذنوب بادية، لا تخفى منكم خافية، العورات كل شيء بادية، عورات الفعل. نعم. تظهر القبائح والذنوب، ويندم أهل المعاصي والعيوب. هناك ندم البغاة ولا تساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، أخرته اللي ظلم نفسه أو ظلم غيره وخيم. وكل ما كان على هذه الصور من الترغيب والترهيب يمكن أن يستعان به في تقوية جند العقل على تثبيت الإيمان في قلب الإنسان، لأن الترغيب والترهيب يدفعانك إلى العمل ويبعدك عن الغفلة، وأكثر البلاء يأتي من الغفلة وبخاصة الذنوب. وهكذا كان السلف في مواعظهم. يروي محمد بن واسان قال مررت يوما في أزقة البصرة فوجدت صبيا يبكي، فقلت يا ولدي ما الذي يبكيك؟ قال خوف النار. قلت أنت صغير، لماذا تخاف من النار؟ إيش مخوفك؟ فقال يا شيخ رأيت أمي عندما تشعل النار تقدم الحطب الصغار وتبدأ بإشعالها ثم تضع الكبار. فسألتها: يا أمه لماذا تفعلين ذلك؟ قال: لا يمكن أن تشعل الكبار إلا إذا شعلنا الصغار حتى تقوى النار، فهذا الذي أخافني إياه. خاف نكون نحن مثل ما مثل ما تعمل أمي. نعم. سر الشيخ محمد بن واسان من هذا الولد، فقال: هل يعني لك أن تكون معي وأستأذن أهلك أن تكون طالبا يعني تدرس وعندي وكذا؟ نعم. فقال: بشرط. قال: هل لك في صحبتي على ما ينفعك يعني أعلمك وكذا؟ قال: ولد بشرط. قال: وما هو؟ قال: إن جئت تطعمني، وإن عطشت سقيتني، وإن أذنبت تغفر لي، وإن مت تحييني. فقال: هذا ليس لي ولا أقدر عليه، هذا لله. قال: إذن إذا كنت لا تستطيع دعني يا عم، فإني على باب من يقدر على ذلك كله، اتركني. وقديما قالوا: منك أرجو ولست أعرف ربا، منك أرجو ولست أعرف ربا، أرتدي منه بعض ما منك أرجو، وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق فاستعاذوا والضجوا، لم يكن لي سواك ربي ملاذا، وتيقنت أنني بك أنجو. إن نجأت من الله لم يكن لي سواك ربي ملاذا، الملجأ كله إلى الله تبارك وتعالى، وتيقنت أنني بك أي بعفوك أنجو من العذاب. أن تلجأ من صفات الجلال إلى صفات الجمال. اللهم إني أعوذ بك منك وبمعافاتك من عقوبتك، وهكذا. هذا المعنى المقصود به. ولذلك كان من قول حكمائنا: ليس في الدنيا لمن آمن بالبعث سرور. يبقى دائما خائف. ليس في الدنيا لمن آمن بالبعث يوم القيامة والحساب فيها سرور. نعم. ومن الترغيب والترهيب كذلك الذي يفيد في تقوية جند العقل على الهوى، يشمل الترغيب والترهيب كذلك ذكر أحوال الموتى، هذا من الترهيب، ذكر الموت، رؤية الأحوال، النزع، كل ذلك. الاستئناس بالرؤى، قد تكون الرؤية مبشرة فهي من باب الترغيب، وقد تكون الرؤية منذرة فهي من باب الترغيب. والله وكثيرا من الناس من يعود إلى الله عز وجل برؤية يراها، برؤية يراها يعود. كثير اقرأ سيرة السلف يعني أعاجيب، يرى رؤية فيقوم فزع قلق، فإذا فسرها و نعم كمالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وكلهم هكذا. أحوال الصالحين اطلع عليها من باب الترغيب بأعمالهم، وأحوال المقصرين من باب الترهيب كذلك. زيارة القبور، كل هذه كل جنود تشمل الترغيب والترهيب لتقوية جند العقل على جند الهوى. ولا بد من من التخويف في حال الشباب، لأنه الشباب في ذلك السن والثاب إلى المخالفات، جسد إلى المخالفات، فينبغي أن يكون الترهيب فيه يعني أقوى وأكثر. نعم. ولذلك شو بيقول: لولا أن الله تبارك وتعالى طأطأ ابن آدم يعني كسر راسه بالمرض وبالفقر وبالجوع وبالموت ما أطاقه شيء. جبار ابن آدم، لكن ما الذي يفقده هذا الجبروت؟ لما يعرف حاله أنه قد يمرض فيعود هزيلا ضعيفا، أو لما يأتيه الموت والنزع والجوع كذلك، قد يبتلى بالجوع والفقر فنفسه تستكين. لذلك ماذا قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ولو رحمناهم، تبه الإنسان كيف، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعملون. لو جعلناه قويا بلا ضعف، غنيا بلا فقر، صحيحا بلا مرض، صار جبار جبار. زي شوف الطغاة لما تجيهم الموت، ثانيا لما جاءوا للموت قالوا كيف حالك؟ أشوف حالك. نظر إلى صورة معلقة في الجدار، صورة خاروخ صغير، قال إنني لأشعر أنني أضعف من هذا الحمل اللي قتل عشرات الملايين. نعم نعم. المنصور الأخر، ربي إن كنت قد عطيته في كثير، يمرغ خده في التراب، جبابرة كلها إيش انتهت، لولا أن الله تعالى يصب على هؤلاء لا لما أطح. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمل. ذلك هذا البلاء رحمة من الله، لأنك كما قلت إن كنت قويا بلا ضعف، غنيا بلا فقر، صحة انقلبت إلها، ما عاد تقول يا رب. لكن لما تبتلى بمرض أو ضعف أو فقر أو نزع، يا رب يا رب. ومن أمثلة الرؤى ما ورد عن عبد الله بن المبارك، رأى رؤيا في زبيدة، ذكرناها أكثر من مرة، فيها بزوجة هارون الرشيد. نعم. وقبل أن أقص عليك رؤيا لتعرف من هو عبد الله بن المبارك، حتى ما ظن المنام مختلق أو رواية، لا، المسلمون عندهم دقة الرواية في النقل تبحيثة، هي ضعيفة هي قوية هي ما مقبولة هكذا. نعم. عبد الله بن المبارك، حتى لا تظن أن الرؤية غير صحيحة أو النقل غير صحيح، تعرف مكانته عند الناس. قال العلماء فيه إنه السخي الجواد، السخي الجواد المجتهد للمعاد، عم بيهيئ نفسه بقوة لإيش؟ يوم القيامة، المجتهد للمعاد، المتزود من الوداد، رب الله تبارك وتعالى زاده، أليف القرآن والحج والجهاد، كان في ساحة المعركة عجوبة على تقوى، أليف القرآن والحج والجهاد، ماله مشارك، ماله مشارك، شاركه يعني ليس له وحده، ماله مشارك، وفعله مبارك، وقوله مبارك، واسمه عبد الله بن المبارك. هذا هو عبد الله الذي سيروي لنا ايش الرؤيا. قال عثمان الحمصي، قال للأوزاعي: هل رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت لا. قال: لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك، رجل. وقال عطاء بن مسلم، وكان يقول لعبيد بن جناد، يقول له: يا عبيد، هل رأيت ابن المبارك؟ قال: نعم. قال: ايش رأيك؟ قال: ما رأيت مثله، ما رأيت مثله، ولا ترى مثله، لا انا شفت مثل ولا انت كذلك. وكان من تواضعه عليه رحمة الله ورضوان الله يقول كما روى ابو امية الاسود: احب الصالحين ولست منهم، رغم انه يعني على جلالته، وابغض الطائعين وانا شر، وابغض العاصين وانا شر منهم، احب الطائعين ولست منهم، وابغض الصالحين اي العاصين وانا شر منهم، كل ذلك تواضعا. ثم كان يقول: الصمت ازين بالفتى في منطق من منطق في غير حين، الصمت أليق بالفتى، دائما قرقر لا أبد، الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمين. لا تكثر الحلف إلا إذا أطرد، أما الأصل خلاص كلمة لسان. والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمين، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه. من هيئة الإنسان بتحكم عليه كأنه إيش موزون ولا غير موزون. فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه؟ إذا أردت أن تعرف من هذا الرجل، فانظر إلى من إيش من يصاحب، يكون من جنسه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، الصاحب ساحب، هكذا. قل لي من قرينك، أقول لك من أنت. يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللناس من الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين ينقض. فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرين رب امرئ متيقن، غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رأيه فابتاع دنياه بدينه. قد ينفرد الفتى بلحظة واحدة يبيع الدنيا، يبيع إيش؟ الدين بالدنيا، يبيع الدنيا بالدين، ترك الدين بأدخل على المتروك. قال ابن المبارك: نأتي إلى منامي، رأيت زبيدة زوجة هارون الرشيد في المنام، فقلت لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي بأول ضربة فأس ضربها العمال في إيصال الماء إلى عرفات. ما كان في ماء، أوصلت الماء مسافة 20 ميل، 20 ميل كلفها 20 مليون دينار ذهب. فقال لي: يا سيدة، هي بتكلف كثير. قالت: ويلك، اضرب، والله لو كلفت كل ضربة فأس دينارا لفعلتها. وصل الماء لإيش؟ لعرفات. فتقول: غفر الله عز وجل لي بهالعمل الصالح الذي قمت به. فقال لها ابن مبارك يقول: فقلت لها في صفرة في وجهك، ما هذه الصفرة التي تعلو وجهك؟ قالت: دفن إلى جانبنا رجل كأنه كان مقصرا، فزفرت عليه النار زفرة، فهذه الصفرة من هذه الزفرة، فهذه الصفرة من هذه الزفرة. خوف الروح تدرك، مش الجسم، وله تعلق في البرزخ تعلق. نعم، من هذه الزفرة، نعوذ بالله. ومن ذلك ما ورد أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من تقوية جند العقل بالترغيب والترهيب أنه دخل قرية خربة ما فيها عمران، فناداها: يا خراب الأخربين، أين أهلك؟ وين هم؟ فأجابته بلسان الحال، لسان الحال مش قولا، وضح هذا المعنى لسان الحال. فأجابته بلسان الحال: يا ابن مريم، بادوا وبليت عظامهم وبقيت أعمالهم، وبقيت أعمالهم محملة على أعناقهم. بادوا، بقيت أعمالهم محملة على أعناقهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله هكذا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، هذا عملك، ما زدنا عليك ولا أنقصنا. وما ورد عن ابن عائشة بنت طلحة، نسب إليها لأن الأم كانت أشهر من الأب، فنسب إلى أمه، قال: أتت امرأة من البصرة إلى المدينة ومعها ولدان كأنهما مهران عربيان، لا صغار. فما مضت أيام حتى مرض أحدهما ومات فدفن، وبعد عدة أيام مات الآخر. فجاءت الأم أحيانا تأتي خلسة وتجلس بين القبرين، تلتفت إلى هذا فتبكي، وتلتفت إلى هذا فتبكي، حتى كادت تنقطع دموعها وهي تقول: أزور وأعتاد القبور ولا أرى سوى رمس أحجار عليه لبود. ما شيء غير أحجار فوق بعض لبد هكذا. بكل أناس مقبر يعيا به، كل عائلة، كل أسرة، كل عشيرة إلها مقابر، لكن هذه المقابر تعيا، أي تمتلئ، ما عادت تحتمل. لكل أناس مقبر يعيا بهم فهم ينقصون، أي الأحياء، والقبور تزيد، فهم ينقصون والقبور تزيد. ويروي المؤرخون، نعم، أن الرشيد حج سنة من السنين، ولما انصرف من الحج أقام في الكوفة أياما يستريح، فلما خرج وقف له البهلول. بهلول الأصل تطلق على الرجل الأصل صاحب الطرف، يعني يحب المداعبات، لكن هذا يعني يسموه من عقلاء المجانين. وقف في طريقه وناداه بأعلى صوته: يا هارون، لا يا أمير المؤمنين ولا يا خليفة، يا هارون ثلاثا. فقال الرشيد متعجبا: من هذا؟ قالوا: إنه يعني بهلول المجنون. فقال: أتوني، سمعت، بحب أن. فرفع الرشيد السفر في برداي حتى ما يكون في فاصل بينه وبينه. قالوا: وكان الرشيد إذا أراد أن يكلم الناس كلمهم من وراء السفر، لكن أراد أن يرى هذا الشخص اللي يطلع له إيش، يا هارون. نعم. قال لبهلول: أتعرفني؟ قال: نعم أعرفك. قال: من أنا؟ قال أنت الذي لو ظلم أحد في المشرق سألك الله عنه يوم القيامة. هذا أنت شوف الكلام، مو كلام عقلاء، هذا مو كلام مجاني. يعني أنت الذي إيش لو ظلم، وأنت الذي إن ظلم رجل في المغرب سألك الله عنه يوم القيامة يا هارون. قالوا فتأثر رشيد من كلامه فدمعت عينه، ثم قال للبهلول كيف ترى حالي؟ إيش رأيك؟ قال أعرضه على كتاب الله، أعرضه على كتاب الله واقرأ قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الرشيد أين أعمالنا يا بهلول؟ طيب أعمالنا ما لها دور؟ قال نعم، اقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا كنت تقيا أعمالك متقبلة. قال وأين قرابتنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما تشفعنا؟ قال بهلول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لما تجي هناك ما عاد في قرابة ولا يتساءلون. نعم. قال هارون وأين شفاعة الرسول؟ نقنيق القرابة هنا إيش الشفاعة، وأين شفاعتنا شفاعة الرسول؟ قال البهلول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لابد من أمرين، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع، وأن يكون قوله يتناسب مع شرع النبي صلى الله عليه وسلم رضيه، أن يرضى عنه وعن قوله. هكذا عندئذ. وقد ذكرنا القسم الثاني نعم في قضية يعني لو تتم حديث البهلول في دروس مرة نقف أن نجاب. ومن المواعظ نعم أن الطب إذا جاء الأجل لا ينفع، هي موعظة يعني إذا جاء الأجل ما ينفعك شيء. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وأنتم حينئذ تنظرون على ميت النزع يتقلب، تنظرون إلى الدواء فلم يفد شيئا، تنظرون إلى الطبيب قل قضية بيد الله، تنظرون إلى مجموعة الناس حوله محتر. نعم. حدث الربيع بن سليمان قال مرض الشافعي مرة فأتينا له بطبيب، مرض الشافعي مرة فأتينا له بطبيب، فلما لمسه الطبيب لاحظ الشافعي أن الطبيب فيه حرارة في سخونة أثر حمى، فقال الشافعي جاء الطبيب يجسني فجسسته، فإذا الطبيب لما يجس يحال وإذا هو مريض مثل حكايتي. نعم. وغدا يعالجني بطول سقامه، مريض وعم بيعالجني، هو مريض وعم بيعالجني مع مرضه، وغدا يعالجني بطول سقامه ومن الغريب أعمش كحاله. وحد ما يشوف كحال الناس، وكذلك هو يحتاج إلى طبيب جاء يعالجني. وليعلم كل واحد منا أمامه أن أمامه سفرة لا رجعة بعدها، ما في رجعة. نعم. آهي من سفرة بغير إياب، والموت آهي من سفرة بغير إياب، آهي من حسرة على الأحباب، آهي من مضجع فريدا وحيدا فوق فرش من الحفا والتراب. في واحد ينجو منها؟ أبدا أبدا أبدا لا. ومن طرائقهم في الترهيب ما حكي أن أحد أهل الكوفة من طرائق الترهيب التي تعتمد تكون من جند العقل حتى تقوي جند العقل على جند الهوى، طريقة في الترهيب يعني جميلة يذكرها القصاص ويذكرها المؤرخون. هذه الطريقة في الترهيب أن أحد أهل الكوفة أراد أن يشتري عقار أرض، يكتبوا بقى الورق مثل الآن الكوشان يعني قرطاس، المسؤول عن الكتابة كتب بسم الله الرحمن الرحيم، أراد أن يعظه كأنه رجل، هذا ما اشترى ميت من ميت على الورق، هذا ما اشترى ميت من ميت، يعني هذا سيموت وهذا سيموت البائع والمشتري، هذا ما اشترى ميت من ميت. نعم. دارا في بلد المذنبين دنيا وسكة الغافلين، غفلة عن الآخرة. حد هذه الدار، الحد الأول ينتهي بالموت نهاية، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي للحساب، والحد الرابع ينتهي به أي لصاحبه إلى الجنة أو النار. ثم أنشد إذا بكتب الوثيقة: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بالها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كل أخذت إلى الخراب. وورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل حساب أمته عليه، يعني حتى يكون رفيق فيها بها عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة، وحتى لا يطلع على مساوئهم أحد، يخلي يعني ذنوبهم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه: هي أمتك وأنا ربهم وأنا أرحم بهم منك، وأنا أرحم بهم منك، فلن أجعل حسابهم إلى غيري حتى لا يطلع على مساوئهم أحد. فاستجب يا عبد الله لقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالعاجز من طلب النجاة بغير عمل، يظن أنه سيذهب إلى الجنة وما قدم شيء، أي والله يا عاجز. ولذلك لما سأل موسى ربه قال: إلهي أي عبادك أعجز؟ العاجز. قال: من يطلب الجنة بلا عمل ويطلب الرزق بلا دعاء. بسعى ولكن ما بدعي، اسعى أنت واجعل مع دعاء، مع إيش؟ مع سعيك الدعاء حتى تجمع اثنين. قال: يا رب أي عبادك أبخل؟ قال: من سأله سائر وهو جائع ويعلم حاجته وهو قادر على أن إيش؟ على أن يطعمه. هذا أبخل الناس، إنسان تعرفه جائع وأنت قادر تسد جوعته ولم يطعمه. واطلب يا عبد الله مع العمل الرحمة والعفو، فلا نجاة بالعمل وحده أبدا. نعم، شهد أحد الصالحين في الرؤيا فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. نعم. والآن ننتقل إلى بعض الصور من السلف الصالح في هذه الأمور، يعني حتى تشوف كيف استعدادهم وكيف كانت يعني حياتهم. محاورة جميلة بين شيخ وتلميذه. هذا التلميذ هو حاتم الأصم، والشيخ اسمه شقيق البلخي. الشيخ شقيق البلخي وصفه المؤرخون أهل زمانه. شوف شوف من هو شقيق حتى تعرف. قال: الرائد العقيق. العقيق نوع من أنواع الحجاب، كريم يعني كريم. الرائد العقيق الزاهد الحقيق أبو علي البلخي شقيق. قدم للمعاد، قدم أشياء للمعاد أمامه لأنه يلقى الله. قدم للمعاد وتنعم بالوداد، أي بحب الله عز وجل. أما التلميذ فحاتم الأصم، قال فيه المؤرخون: المؤثر للأدوم. الأدوم طول الأدوم العمل الصالح يقدم أدامه حتى هي دائمة ونظمة محفوظة. المؤثر للأدوم والآخذ بالأقوم، توكل فسكا وأيقن فركا. الوصمة أدق جميل. تعالوا إلى موقف هذا الشيخ مع تلميذه. يحدث التلميذ عن شيخه فيقول، حاتم يحدث عن شقيق، نعم، قال: سمعت حاتم الأصم يقول، محمد بن أبي عمران يروي عن حاتم الأصم ماذا يحدث عن شيخه شقيق، يقول: كنا مع شقيق، وين كانوا؟ في صف المعركة في وسط الجهاد. كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافو الترك في يوم لا أرى فيه إلا رؤوسا تندر، قتال شديد ملتحم، رؤوس عم تطير، وسيوفا تقطع، ورماحا تقصر أي آجار، ضرب دماء تسيل. فقال لي شقيق ونحن بين الصفين، الشيخ قال لتلميذه وهم بين الصفين يقاتلون، يا حاتم كيف ترى نفسك الآن؟ كيف حالتك؟ أترى مثلك في هذا الموقف كمثل الليلة التي دفت إليك فيها امرأتك؟ هل هذا الموقف بين الصفين مسرور به كما سررت في الليلة التي دفت إليك امرأتك؟ قال شقيق لا والله. قال حاتم لا والله، لا هذا موقف يعني بخوف. فقال شقيق لكنني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيها امرأتي إليه، يعني سرور بين الصفين والقتال والدماء في سبيل الله المجاهد أشد من فرحه بليلة زفافه. هذا هو الشيخ وهذا هو التلميذ. كان من وصايا هذا الشيخ لتلامذته لما يجلسوا يقول لا تجلسوا مع كل عالم، مش كل عالم يعطيك إيش شرع الله، لا تجلسوا مع كل عالم إلا مع من يدعوكم إلى خمس. إذا رأيت هذا الشيخ أو العالم يدعوك إلى خمس اجلس إليه. شو هي؟ قال من الشك إلى اليقين، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرحمة. هذه صفات العالم الذي ينبغي أن تجلس معه. وكثيرا ما كان شقيق يعظ تلامذته بهذه الأقوال، فظن بعض الرواة أنه حديث من أحاديث النبي فرفعه وأسنده، وهو ليس حديثا وإنما من كلام شقيق. وكان حاتم الأصم يقول من أراد أن يكون معنا أي مع هؤلاء الصالحين فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت، أربع أنواع من الموت: موتا أبيض، وموتا أسود، وموتا أحمر، وموتا أخضر. قالوا ما الموت الأبيض؟ قال الجوع، يعني كثرة الصيام، هذا الأبيض. والجوع الأسود قال احتمال الأذى من الناس، بدك تصبر حتى تكون مقبولا وتكون داعية. والموت الأحمر مخالفة النفس، مخالفة الهوى. والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض، يعني تصدم العلم ما أكمل، طرح الرقاع بعضها على بعض، تصبر على العلم حتى تنال، وكل شيء ينال بالصبر. كان حاتم الأصم تلميذا للشيخ البلخي، وحاتم كان أعقل أهل زمانه بشهادة أربع أعلام من أعلام المسلمين. يذكر صاحب حلية الأولياء الأصبهاني المتوفى سنة 430 هجرية، صلى مدة 1000 سنة، أراد الرشيد أن يختبر حاتم الأصم الذي كان أعقل أهل زمانه، فأرسل له أربعة أعلام من علماء المسلمين: محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الكبير، والكسائي في النحو، وعمرو بن بحر، والرابع يقول الراوي، شوف ما أدقه، أحسبه الأصمعي. الأصمعي قمة الرواية والأدب، أصمعي. فقابله هؤلاء الأربعة وعادوا إلى الرشيد فسألهم كيف هو، كيف وجدتموه؟ قالوا إنه أعقل أهل زمانه. فرجل يشهد به هذه الأربعة يشك في هذا، يعني شهادة كبيرة. هذا التلميذ يسأله شيخ شقيق مرة، يقول يا حاتم منذ كم صحبتني؟ من ذنب بترافقني؟ قال يا شيخي صحبتك منذ 33 سنة أنا معك عم بسمع العلم. قال الشيخ فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال الطالب حاتم تعلمت ثمان مسائل بس. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، 30 سنة أو أكثر من 30 سنة ولم يعني ما تعلمت إلا الكلمات هذه من مسائل، وفي رواية مسائل: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب عمري معك يا حاتم ولم تتعلم إلا 8 مسائل فما هي؟ فقال حاتم: الأولى يا شيخي إني نظرت في الناس إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد إذا أحب شيئا يحرص عليه، يخبيه، يحفظه حتى يبقى هذا الشيء. ثم رأيت يا شيخي أن الأجل إذا حان ودخل الإنسان قبره فارقه هذا الذي يحبه، تركه ما بيأخذه معه. ففتشت يا شيخي في شيء أحتفظ به يبقى معي بعد وفاتي، فلم أجد ذلك يا شيخي إلا الحسنات فإنها تصلح لهذا، فجعلتها محبوبي يا شيخي. فقال الشيخ: أحسنت. فقال الشيخ: أحسنت، فتعالوا نستعرض الحسنات. هالمسألة نحن فعلا نحب أمورا كثيرة مثل ما قال مثل حاتم، الناس يحبوا أشياء جميلة يحبها كل نحب، لكن لا تدخلوا معنا القبر. نحب الشهرة، هل تدخل الشهرة معنا القبر؟ نحب المزارع والمساكين، هل تدخل معنا القبر؟ نحب القصور هل تدخل معنا القبر؟ نحب المال عموما، هل يدخل معنا القبر؟ لا والله. نعم، حب المال ليس عيبا، وحب المزارع ليس عيبا في ذاته أبدا، لأن حب المال أمر فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، أي المال هنا لشديد، كلمة الخير هنا مش بعد الخير المال، سموه خير كثير عندك لأن المال كثير. نعم، مفطور عليه. تقرأ ذلك في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة والله عنده حسن المآب. هذه الآية سبقتها آية، نقرأها عليك حتى تشوف الربط بين الثنتين. قال تعالى في آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أتتهم أموال وأولاد ومزارع، هل أغنتهم دفعت عنهم دخول النار؟ لا. ولذلك يقول بعدها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير الألف ذلك متاع والله عنده، أي قدمها بين يديك تمتع بها، لكن أعطي حق الفقير وحق الله فيها، هذا هو المعنى. نعم، ثم قال: والقصد من ذلك عظة المسلمين، أي موعظتهم أن لا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم أموالهم أو زينة الحياة الدنيا وتلهيهم عن تطلع الهمم إلى الفوز بالآخرة، وأن يقدموا بين أيديهم شيئا يلقونه عند الله تبارك وتعالى. هذه الحالة ينبغي أن نكون حذرين، نملك المال فلا نغفل عن أداء حق الله تبارك وتعالى وعن البذل في سبيل الله، حتى نكون ممن قدم لنفسه. وعلماؤنا قالوا: حب المال ليس عيبا، ولكن العيب أن تحب المال لذاته لأنه مال. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر.